بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقيت فقرة واحدة في الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث قلنا متفق عليه. الموبقة الأخيرة التي وقفنا عندها ولم نتكلم عنها هي قوله صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. القذف في اللغة العربية بمعنى الرمي والنبذ، هذا معنى القذف لغة. أما معناه في مصطلح الشريعة الإسلامية في باب القذف، فالمراد منه أن يشتم الإنسان شخصا، رجلا أو امرأة في عرضه، أي بأن يتهمه بالفاحشة، بأن يخاطب ذلك رجلا أو امرأة. هذا هو القذف. وإذا قذف الإنسان امرأة بمثل هذا الأمر بالفاحشة، أو قذف رجلا، فالمطلوب منه في هذه الحالة أن يأتي بشهود 4، وربما كان هو واحدا منهم، لا بأس. فإن فعل ذلك، أتى بهؤلاء الشهود، فإن المسؤولية تقع عندئذ على المقذوف، ويتعرض لعقاب الزنا. أما إن لم يستطع أن يأتي بالبينة، أي لم يستطع أن يأتي بأربعة شهود، ففي هذه الحالة الجريمة تكون جريمة من؟ القاذف. وعندئذ لابد أن يقام عليه حد القذف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقع لا فرق بين قذف المحصنات المؤمنات الغافلات وقذف المحصنين الغافلين المؤمنين، لا فرق. كلا الأمرين فيهما هذا الحكم الذي ذكرناه. لكن لما كان هذا القذف في كثير من الأحيان يتوجه إلى النساء، يعني لا يجرؤ الرجل أن يتهم رجلا مثله بهذا، فقالت السوء سهل جدا أن تتجه إلى النساء. فعلى سبيل يعني التعبير عن ما هو الغالب، جاء الحديث هكذا: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المحصنات أي المعروفات بالاستقامة، وكل إنسان رجلا كان أو امرأة إذا لم تثبت عليه بينة الانحراف فهو يوصف بأنه محصن، هذا هو الأصل. نعم. الأصل أن الإنسان بريء، وأن الإنسان محصن يعني عفيف، كلمة محصن يعني عفيف. مؤمن، طبعا الإيمان هو منبع الإحصان. كلمة الغافلات تأكيد لمعنى استقامتهن. امرأة غافلة عن هذه المعاني كلها، غافلة عن هذه الانحرافات، نعم، والتصقت بها هذه التهمة. أو رجل غافل، معنى غافل أي أنه بريء عن هذه التهمة نهائيا. هذه أيضا من الكبائر، بقطع النظر عن الحد، وقع الحد أو لم يقع الحد، من الموبقات السبع التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن. ونحن إذا لاحظنا مجتمعاتنا اليوم نجد أن القذف كلمة تتردد كثيرا على ألسن كثير من الناس لأتفه الأسباب، لأي حالة، نعم، من العصبية أو من الغضب يهتاج به الإنسان، تجد أن هذا الإنسان، نعم، يشفي غليله بكلمة من كلمات القذف، إما في الشخص الذي يكلمه أو في أبيه أو في أهله أو في أولاده أو إلى آخره. إذن هو قاذف. ومن ثم لو أن أحكام الشريعة الإسلامية كانت قائمة على وجه السليم لتعرض هذا الإنسان لثمانين جلدة. وهذا نص بيان الله سبحانه وتعالى صريحا في كتابه المبين. لماذا تعد الشريعة الإسلامية قذف الناس رجالا أو نساء من الكبائر؟ لماذا يعد هذا القذف من الموبقات المهلكات؟ السبب في هذا أن هذه الكلمة إذا انتشرت بين الناس وسمعتها الآذان، فإن الشأن في ذلك أن يستخف الناس بهذا الموضوع، أن يستخف الناس بالفاحشة. إذا تعود الناس لأتفه الأسباب، لأقل موجب من موجبات المماحكة والغضب، أن يقذف الرجل صاحبه في عرضه، أي أن يتهمه بارتكاب فاحشة، أو أن يتهم امرأة من الناس بارتكاب فاحشة. إذا شاعت هذه الكلمة وتعودت الآذان على سماعها، فإن الفاحشة تصبح أمرا يستهان به، أمرا يستخف به، لأنها كلمة تتردد على الألسن كثيرا. وإذا ترددت على الألسن كثيرا، خيال الفاحش أيضا يستقر في الأذهان، وإذا استقر خيال الفاحشة في الأذهان فما أكثر ما تتحرك دواعي الفاحشة في نفوس الناس، ويجرؤ المجتمع على اختراق حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. ونحن نقول إذا ارتكب شخص من الناس هذه الموبقة وقذف صاحبه، وربما يكون في بعض الأحيان القذف يكون يعني كأنما الكلام يكون بمزح، يعني في أوساط معينة من مجتمعاتنا هذه الكلمة أصبحت من الكلمات اللغو تقريبا الذي لا يباه به، وهذه مصيبة المصائب. وربما كانت بلدنا هذه على الرغم من أنها تمتاز بمزايا كبيرة لا نجدها في كثير من البلاد العربية، لكن أيضا بلدنا هذه يعاني من موبقتين اثنتين: كثرة سب الدين وكثرة القذف. لا تجد هذا في أي بلد من بلاد العربية الأخرى، لكن في بلادنا كثير، هي كثيرة هي الألسن المتعودة على سب الدين والعياذ بالله. ما بأتفه الأسباب وبدون موجب، وفي يعني مناخات معينة تعرفونها، مفروض تكون هذه المناخات أبعد ما تكون عن الكلمات النابية، عن الكلمات السيئة، وأقرب ما تكون إلى العبودية والعبادة لله عز وجل وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى. في تلك المناخات يكثر الكلمات النابية التي تمج الآذان سماعها، وهي إما أن تكون من قبيل القذف، وإما أن تكون من قبيل سب الدين. وإذا شاع وذاع مثل هذا الأمر في المجتمع، فإن المجتمع يتعرض بسبب ذلك لغضب، لغضب من الله سبحانه وتعالى. الأمر ينبغي أن يكون معروف. لماذا فرض الله عز وجل، نعم، حكم على القاذف بعقوبة كبيرة وهي 80 جلدة، وللحاكم أن يضيف إليها عقاب التعزير، أن يسجنه مدة من الزمن، أو أن يأتي ب4 شهود؟ لهذا السبب الذي ذكرته لكم. فإذا جاء ب4 شهود ففي هذه الحالة الجريمة تتحول من فم القاذف إلى واقع المقذوف. 4 شهود طبعا في هذه الحالة يعاقب المقذوف. أكثر الناس الجاهلون لدقائق الشريعة الإسلامية يظنون أن العقاب الذي يجب أن ينزل في المقذوف سببه الفاحشة يعني الزنا. لا أبدا، هذه مهمة أن تعرفوها، ليس السبب ذلك. إذن لماذا يعني يعاقب المقذوف الذي وجد 4 شهود شهدوا تماما على أنه قد ارتكب الزنا ووافق شهادة كل منهم شهادة الآخرين؟ نعم، العقاب لماذا؟ العقاب ليس على الزنا، بل إن الإنسان إذا تورط في مثل هذا، في هذه المعصية الشائنة، يطلب الله منه أن يستر نفسه وأن يتوب بينه وبين الله عز وجل، أي أن الله يطلب منه أن لا يعرض نفسه للعقاب. طيب ها هنا وقع العقاب، لماذا؟ سبب العقاب هو أن 4 شهود عندما توفروا وكانوا صادقين، ثبت أنهم عدول وشهاداتهم متطابقة، تبين أن هذا الإنسان عندما اقترف هذه الفاحشة اقترفها بطريقة لم يبالي فيها بسمعة المجتمع، لم يبالي فيها بطهارة المجتمع، لأنه عندما يرتكب مثل هذا العمل الشائن ويوجد 4 أشخاص وجدوه ورأوه، إذا معنى ذلك أنه ارتكب عمله هذا في حديقة، في قارع الطريق، في نادي معين، في مكان يغدو ويروح الناس فيه، هذا معنى ذلك. الجريمة التي هي أكبر من جريمة الزنا هنا ما هي؟ أنه لم يبالي بسمعة المجتمع، بطهارة المجتمع، واخترق بعمله هذا سمعته وطهارته. طيب هذا العمل عندما يرتكب جهارا علنا بحيث عدد من الناس يرونه، هذا العمل يصبح كالجرثومة التي تنتشر بين الناس، سرعان ما تؤثر على المناخ الذي هي فيه بالعدوى، وسرعان ما تتوضع هذه الجرثومة بين الناس بمرض يستشري ويتنامى. الواقع أن جرثومة الفاحشة إذا استعلن بها أخطر من جراثيم الأمراض الفتاكة. يعني دائما الفاحشة ما الذي يجعل الناس يستهينون بها؟ عندما تظهر، يعني الفاحشة لا تبدو، ومن ثم فإن الإنسان يعني يخاف، لا يجرؤ من أن يقدم عليها، لكن عندما يسير الشاب في طريقه يجد أمامه حادث وقعت، بعد قليل يجد حادث ثاني، وهكذا إذن يستهين وهكذا يجرؤ على الإقدام. من أين كان جاء السبب؟ أن هذا الإنسان كان بوسعه أن يرتكب عمله الشائن بعيدا عن الناس، بعيدا عن الأضواء، بحيث لا يراه أحد إلا الله، وعندئذ تكون العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. يطلب منه في هذه الحال أن يتوب توبة نصوحا إلى الله عز وجل. نعم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لاحظوا، إذن الزنا بحد ذاته ليس هو مناط هذه العقوبة كما يظن بعض المغفلين أو بعض الجهال المتحذلقين، يعني جهال ويتحذلقون ويتنطعون في انتقاداتهم على أحكام الشريعة الإسلامية. لا، تعلم يا أخي، تعلم ثم تكلم. نعم، أسمج إنسان نعم على يعني أرواح الناس هو ذاك الذي يكون جاهلا ثم يأتي إليك ويتنطع بجهالته، يجعل من نفسه عالما وهو جاهل، وينتقد وينتقد أيضا. نعم، فالشارع من أجل هذا جعل عقاب القذف أشبه ما يكون بعقاب الزنا تماما. نعم، ومن أجل هذا كان واجب الإنسان الذي يرتكب مثل هذه الأعمال أن يصمت من أجل نفسه ومن أجل سمعة المجتمع أيضا. نعم، يقال له: أفأنت نادم على ما فعلت؟ إذا تب إلى الله توبة صادقة نصوحا، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، ولا تتكلم عن عملك هذا أبدا، لأنك إن تكلمت هنا وهنا وهنا وهناك جرأت الناس على مثل عملك. هذا هو المعنى في هذا الموضوع. وطبعا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد يوضح لنا مدى جريمة من يتهم بمثل هذا الأمر، يعني يقذف الصحابة رجالا أو نساء، والعياذ بالله، جريمة كبيرة جدا جدا جدا. ويكفي أن نذكر هذا الكلام باختصار وبإيجاز. نعم، حتى الإنسان الذي مثلا في بعض الصحابة أقيم عليهم الحد، مثل ماعز، نعم أقيم عليه الحد، ومثل تلك المرأة الأخرى أيضا التي جاءت هي تقر، يعني الواقع أنه ما حصل في عصر رسول الله ولا من بعده أن رجلا أقيم عليه حد الزنا لأنه أربعة شهدوا، أبدا ما حصل هذا. لكن الذين أقيموا عليهم الحد، لماذا أقيم عليهم الحد؟ لأنهم اعترفوا، وكان الأولى بهم أن لا يعترفوا، لكن نيران الألم والندم جعلهم يصرون على الاعتراف، يعني ليشفي الواحد منهم غلة نفسه وليداري ألمه وشدة ندمه. نعم، فسيدنا ماعز أقيم عليه الحد لأنه اعترف. أحدهم قال كلمة نابية في حقي، قال له رسول الله: صح، اسكت، فوالله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفته. نعم، فلا يجوز إطلاقا بشكل من الأشكال، فما بالك بالقذف. هنا ننتهي من شرح هذا الحديث الهام جدا والذي ينبغي أن يحفظ عن ظهر قلب، السبع الموبقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ثم إن الإمام النووي نقلنا إلى الباب الذي يليه وعنوانه: باب تغليظ تحريم الربا. حديث عن الربا ورد في هذا الحديث السابق، ولكن الإمام النووي نظرا لخطورة الربا ولأهميته، ولأن الله عز وجل ميز الحديث عنه بطريقة لا نجدها بالنسبة لمعالجته للمعاصي الأخرى أبداً، من أجل هذا عقد لذلك بابا مستقلا سماه باب تغليظ تحريم الربا. بدأه ببعض من الآيات التي يحرم الله فيها الربا، والآيات التي يحرم الله فيها الربا كثيرة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمصروع الذي صرعه الشيطان. متى؟ يوم القيامة يعني. ذلك لماذا يا رب؟ يعني ما هي جنايتهم؟ قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. كانوا في دار الدنيا يتنطعون، الباري حرم الربا، فكانوا يقولون، واليهود في مقدمتهم يقولون: لماذا؟ البيع مثل الربا، البيع حلال الربا حرام. طيب الربا حرام، البيع ينبغي أن يكون أيضا حراما. البيع مثل الربا، كما أن البيع حلال ينبغي أن يكون الربا أيضا حلالا. هذا كلام اليهود، وكلام بعض المشركين الذين كانوا يتعاملون بالربا، أي البيع يتم عن تراض. العمود الفقري لصحة البيع التراض الذي يكون بين البائع والمشتري، كذلك هنا يتم هذا عن تراض. يبيعه هذا المتاع بألف، ويقول له: نعم، إن تأخر عطاؤك لي للألف سيزيد مع الزمن كل شهر كذا، فإذا تأخر إلى سنة أريد منك 100 ألف و200، إذا أكثر 1300. كلما ازداد الزمن كلما ازدادت الفائدة الربوية. يتم هذا بتراض، إنما البيع عن تراض، وهذا أيضا فيه تراض. طيب، ويقول قائل آخر: طيب يا أخي، هؤلاء الذين يقترضون بالربا يتاجرون بأموالهم، هذه التجارة تربح، ما المانع من أن يأخذ المقرض شيء من الأرباح؟ هذا مثل عملية البيع تماما كما يقال اليوم. يعني مثلا في ربا العباس، كان موجود في الجاهلية. ما معنى ربا العباس؟ العباس كانت له قافلة تجارية يستخدمها من الشام إلى اليمن وكذا. طيب هي تكلف، فكان يستقرض لها، يستقرض من أجل هذه القافلة ومن أجل تعميرها، ويدفع على هذا القرض إتاوة، يعني ربا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن حرمة الربا قال: وأول ما أضعه من الربا ربا عمي العباس. فالباري عز وجل يقول: السبب عقاب الله لهم أنهم كانوا يناقشون قرار الله المحرم للربا، ويقولون: لماذا الربا حرام؟ البيع حلال والبيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طيب الباري كيف رد عليهم؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. لاحظوا الرد، ما ناقشوا، ما قالوا لا، في فرق كثير بين البيع والربا. هنا الرب يرد على العبد الذليل القميء: أنت تناقش رب العالمين؟ حسن، البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، إله فعل ذلك. ما الذي بأي حجة تقف في وجه قرار أمضاه رب العالمين في حقك؟ واضح الكلام هنا؟ مجال المناقشة هؤلاء ليسوا أهلا له، ولذلك جاء البيان من فوق من أعلى يتنزل عليهم من علياء الربوبية: وأحل الله البيع وحرم الربا. حسن، طيب مثل بعض؟ مثل بعض، والبيع حلال والربا حرام، ومن فعل هذا الذي حرمه الله فسيلقى هذا العقاب. سبحان الله، اليوم ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقول المثل. كم وكم نسمع هذا الكلام يتردد اليوم. شيخ الأزهر الذي أفتى من كل العمليات الربوية التي تمارسها البنوك اليوم أصبحت حلال، ما حجته؟ قال هي البيع، هي عمليا بيع تجارة، البنوك تتاجر في هذه الأموال، لا تتركها جامدة وهي تربح. فهؤلاء الذين يقرضون البنك يأخذون حصصهم من الربح، ما في فرق، البيع والعمليات البنكية واحدة. هذا الكلام الذي قيل، وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام كلمة الجاهلية في صدر الإسلام، إنما البيع مثل الربا، تتكرر اليوم. طبعا هذا كلام لا ينطلي حتى على عقل الأحمق أو المغفل. البنك عندما يستقرض يعطي الفائدة، هي جزء من أرباحه، ماشي الحال. ولما بيقرض البنك، بيقرض زيد من الناس، بده يتزوج، بده يبني بيت، بده يعمل شيء، بده كذا، أو بده يتاجر، البنك بياخذ منه فائدة ولا لا؟ بياخذ. بيقول له والله أنا إذا ربح مالك باخذ، وإذا ما ربح ما باخذ، هيك بيقول له، ما بيتعرف عليه. العملية الربوية المصرفية آلية، كل مبلغ من المال يعطى لابد أن يعود ومعه فائدته، إن كان البنك معطي أو كان أخذ. نعم، ولا علاقة بهذا للأرباح أو الخسائر، هذه حقيقة معروفة. ومما لا ريب فيه أن أصل عمليات الفوائد هي من عقول اليهود، ولأعلى المودود كتاب جيد ومهي عن تاريخ الربا، كيف وجد الربا، وكيف كان اليهود يضعون فعلا يعني في قارعة الطرق، نعم، موائد، يعني هو البنك أساسه شو معناته؟ معناته مثل هذا، نعم، يضعونه في الشوارع ويتعاملون مع الناس بقروض دون فوائد ربوية. ثم إن هؤلاء اليهود تفتقت عقولهم عن أعمال خبيثة جدا عندما وجدوا أن هنالك ودائع تبقى عندهم لمدة طويلة، فكانوا يتعاملون معها، يتعاملون بها على أساس من الفوائد، وانتشرت. ثم إن العمليات الربوية الآن أصبحت شبكة، هذه الشبكة جذورها مرتبطة باليهود، وهذا هو السبب في أنك تجد أن الهيمنة الاقتصادية في العالم كله لمن؟ لليهود. وهذا هو السبب في أنك ترى في العالم يعني أمرين متناقضين، تدخل إلى أي بلد أي بلد أوروبي، فتجد أن الكل نعم يشمئز من هؤلاء الناس اشمئزازا كبيرا، وتجد أنهم يكرهون اليهود كراهية عجيبة وشديدة جدا جدا، لكن في الوقت نفسه خاضعون للسلطانيين، لأن أخطبوط الربا جعل اليهود يهيمنون عليهم اقتصاديا. هذا في أي بلد أوروبي تجد هذه الظاهرة، إن احتككت بأي واحد منهم تجد أن كراهيتهم لليهود كراهية غريبة وعجيبة، مثل أكثر في أمريكا كذلك، نعم. ولكن في نفس الوقت الخوف قائم، لماذا؟ لأن العمليات الربوية التي استمرأها اليهود في تاريخ قديم جعلهم يهيمنون، الآن أصبحت شبكة العمليات الاقتصادية كلها محركها اليهود بهذا الشكل. ما العلاج؟ العلاج القضاء على الربا. عندما تتحرر الشعوب من الربا، فلتعلموا أن هذا إيذان بأن سلطان الهيمنة الأوروبية انتهى. هذا كلام رب العالمين والواقع يصدقه، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كيف رد الله عليهم؟ بنقاش؟ لا، كلام رب العالمين للعباد، وأحل الله البيع وحرم الربا، هكذا شاء الله عز وجل، فمن استجاب فله أجره، ومن لم يستجب فالعقاب ينتظره. ثم قال: فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف. عمليات سابقة ربي بيغفر لها، عمليات الربا اللي قبل الإعلان، قبل هذا الحكم، ربي بيغفر له اياها، وامره الى الله. ومن عاد رجع يستمر الربا من جديد بعدما جاءته هذه الموعظة، وبعدما اعلن الله عز وجل عن حكم الربا، فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لان الذي لا يبالي ويستمر الربا فمعنى ذلك انه لا يؤمن بهذا الكلام الرباني، وعدم الايمان بهذا الكلام كفر. نعم. يعني اليوم الذي يقول لك مستخفا او مستهينا، الان الربا، عمليات الربا اصبحت الضرورة الحتمية التي لا منجاة منها، والاقتصاد لا يقوم الا بالربا. من اين تأتون بهذا الكلام؟ بدنا نرجع الى القرون السابقة، كفر لا شك. اما ان قال والله انا مؤمن بان الربا حرام وانا ارى اضراره ولكنني مبتلى به واسال الله ان يعافيني، لا هذا عاصي، ولعل الله عز وجل يغفر له. ثم قال يمحق الله الربا. هذا الكلام يقوله لمن؟ للطامعين بالمزيد من المال. يا ايها الطامع بالمزيد من المال، اعلم انك وان خيل اليك ان التعامل بالربا ينمي مالك، فلتعلم انه اخيرا سيمحقه. وما تعامل انسان بالربا مع الاخرين الا وغاضت البركة عن ماله. وهذا قرار الله، يمحق الله الربا ويربي، ينمي الصدقات، والله واسع عليم. الى ان قال الكلام طويل عن الربا، لكن اخطر آية تنزلت في التحذير من الربا في كلام الله عن كله هي هذه الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا لم أجد آية يهدد الله عز وجل فيها عباده على معصية مثل هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني ضعوا مخافة الله في قلوبكم من هذا الكلام الذي يحدثكم به تسمعونه، وذروا ما بقي من الربا. ما بقي من الربا الفائدة، يعني أقرضته 1000 وطالبته 1100، دع 100 خذ 1000 بس، وهكذا. أو اقترضت نفس الشيء كذلك، سواء كانت العلاقة بينك وبين شخص أو العلاقة بينك وبين يعني مصرف، مؤسسة، بنك، الأمر واحد لا فرق إطلاقا. ذروا ما بقي من الربا، خذوا أموالكم التي أقرضتموها، استرجعوا المال الذي اقترضتموه إن كنتم مؤمنين بأن هذا قرار الله، فإن لم تفعلوا، إذا ركبتم رؤوسكم وأصررتم على الربا فأذنوا، أي تلقوا إعلانا، هذا فأذنوا بحرب من الله، تلقوا إعلانا بحرب من الله سبحانه وتعالى لكم. واليوم هذا الإعلان تلقيناه، والحرب ظاهرة، الناس يرون ظواهر، والمؤمن يخترق الظواهر إلى البواطن. الصورة أنه أمريكا عم تقاتلنا، اليهود محتلين بلادنا، هي الصورة هكذا المظهر، لكن دعك من هذا المظهر اخترقه، هي حرب من الله عز وجل أعلنها لكل من استمر الربا. واستمراء الربا شيء والابتلاء بأكله شيء ثاني. ما الفرق؟ الابتلاء بأكله ممكن رجل يبتلى بأكل الربا ويغص به ويتألم ويندم ويناجي الله ويقول يا ربي دخيلك عافيني واقدمني على التوبة، هذا احتمال كبير ربي ما يأخذه، الله غفار الذنوب. أما استمراء الربا هو ذاك الذي يأكل الربا وهو مطمئن البال، وهو موقن أنه لم يفعل شيئا، بس فعل ما يقتضيه المنطق وفعل ما يقتضيه الاقتصاد المتطور، وهذا لا بأس كما تسمعون من الفتاوى القذرة التي يعلم أصحابها أنها كاذبة وأنهم يحاربون من خلالها دين الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه الفتاوى الصحيحة التي تسمعونها ما عاد في ربا خلاص، مع 190 من المعاملات ما عاد في ربا نهائيا. طيب لماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، يعني كلهم. قال له أحد أصحابه رضوان الله عليه: كلهم يا رسول الله كلهم. قال: فمن لم يأكله أصابه من غباره. ممكن ناس بتحكايتنا مثلا بيتنزهوا عن الربا، لكن لابد أن يصيبهم من غبار الربا. كلام بليغ وجميل. هل نحن عم يصيبنا غبار الربا ولا لا؟ المال الذي نأخذه من مرتبات معه ذلك كله أصابه غبار الربا مزيج. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. طيب إذا كانت هذه الفتاوى التي تسمعونها صحيحة وعمليات البنوك كلها أصبحت نقية من الربا، إذا كلام النبي مو مضبوط صفة. لماذا؟ لأنه خلاص ما عاد حدا عم يأكل ربا، وما كنا نظنه ربا تبين من فتاوى نعم هؤلاء الشيوخ الكاذبين المتشترئين على الله، تبين من فتاواهم أنها ليست ربا. إذا مو صحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. ومو صحيح قوله كمان: فمن لم يأكله أصابه من غباره، في حين أن كل إنسان عنده ذرة من الإيمان يعلم أن هذا الحديث من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكأنه يرى مجتمعاتنا وكيف ابتليت بالربا. الإنسان الورع البعيد المتنزه مهما حاول أن يغلق بابه يناله من غبار الربا، عندما يأكل الطعام وعندما يأخذ مرتبه وعندما يتعامل، ما في شك يتعامل وهكذا. نعم. فانظروا إلى قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل سمعتم مثل هذا التهديد أو قرأتم من أول كتاب الله إلى آخره في شيء غير الربا؟ طبعا الكفر ما بنحكي عن الكفر، عم نحكي عن المعصية. ليس هنالك معصية يتوعد الله فيها عباده على حرب يعلنها عليهم مثل هذه. وهذه الحرب قد أعلنت علينا، لأن الله قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن ركبنا رؤوسنا في التعامل مع الربا، والله عز وجل يقول: إذن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الحرب أعلنت علينا، ونحن نجد الآن فعلا هذه الحرب. يعني لما الباري عز وجل يعلن الحرب علينا، ماذا يصنع؟ بيسلط علينا. هذا هو في دار الدنيا، نحن في عالم الأسباب. نعم. الباري سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعذب اليهود في العصور المتصلبة سلط عليهم أناسا، لكن بخت نصر عندما تسلط على اليهود، من الذي بعث بخت نصر عليهم؟ من؟ الله عز وجل. ما الدليل؟ دليل صريح بيان الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، العلو الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعثنا عليكم عبادا لنا، كلام لبني إسرائيل، بعثنا لكم عبادا لنا مشان حتى يزلوكم يقاتلوكم وإلى آخره. وهذا ما حصل، بخت نصر هو الذي سلط عليهم. واليوم نفس الشيء في حقنا يكون، فكما أن الله سلط بخت نصر على اليهود بالأمس، ها هو يسلط علينا أمريكا وغير أمريكا اليوم. ومن أراد أن يعلم السبيل الذي يخلصنا من هذا الإذلال فليعلم أن السبيل بسيط، باب مفتوح. نعم. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الكلام كما يقال للفرد يقال للمجتمع. فالمجتمع المسلم إذا جدد عهده مع الله وجدد ميثاقه مع الله وقال هذا المجتمع بلسان قادته وفئاته كلها: يا ربي لقد اصطلحنا معك، يا ربي لقد عدنا إليك، يا ربي قد جددنا العهد أن نكون كما تشاء على النهج الذي أمرت، ونحن سالكون السبيل الذي أمرتنا به. ستجدون أن الله عز وجل سيبعث الفرج، شيء واضح جدا. هذا معنى قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله. نحن الآن نعاني من هذه الحرب، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة الإسلام لك، ولك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، ولك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية يا ذا الجلال والإكرام، فأتم علينا نعمتك وعافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، ونعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من شر شيطاننا، ونسألك اللهم أن لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نبوء بما ارتكبناه من آثام، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا التي ارتكبناها، ونعلن عن ضعفنا بين يديك، وعن عجزنا يا ذا الجلال والإكرام، وعن أننا لا نملك حولا ولا قوة إلا بك. فخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، واصرفنا يا ربنا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا أكف الرجاء إليك في هذه الليلة الغراء، هذه الليلة المباركة، نسألك اللهم فيها بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بدموع السكانى وبدموع اليتامى، ونسألك اللهم بالمظلومين الذين حاق بهم بلاء عبادك الطغاة يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك اللهم بدعائهم المرتفع إليك على السحاب، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر الإسلام والمسلمين، ونسألك اللهم بذلك كله أن ترد كيد الكائدين عن بلاد المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. نسألك اللهم بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بثقتنا بحكمتك وبرحمتك أن ترد كيد الكائدين عن المسلمين في فلسطين، وأن ترد كيد الكائدين عن المسلمين في العراق يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم أرضك الإسلامية من دنس الطغاة. اللهم إنك تعلم أنهم أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أنت القائل في محكم تبيانك: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم إنا نسألك بإيماننا بك، ونسألك اللهم بإيمان عبادك المسلمين بك وهم كثرة على أرضك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم إنا قرأنا قولك في محكم تبيانك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعونا كما أمرت فاستجب كما وعدت. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما وعدت. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما وعدت. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.